يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. أيها الأحبة بادئ ذي بدء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أذكر نفسي وإياكم بأمر هذا الأمر هو القبر. أي نعم هو القبر. ما من يوم يمر إلا وينادي أنا بيت الظلمة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود. أذكر نفسي وإياكم بهذا المقر الذي لا مفر منه البتة. انظروا إلى هذا الظلام الذي نحن فيه الآن مع هذه المصابيح إلا أننا نشعر بظلمة. هذه واحدة. الثانية مع أن النوافذ كلها مفتحة بدون استثناء نافذة واحدة والباب على مصراعيه إلا أن كل واحد فينا يشعر بالحرارة. صح ولا لا؟ أيوة. ومع أننا في الليل نشعر بالحرارة فكيف لو كنا نعيش في الكويت او الامارات او جنوب افريقيا لكان الامر اشد وافظع من ذلك بكثير كما تعلمون انتم. فكيف حر جهنم؟ اسأل الله ان يعصيني ووالدي وذريتي والسامعين منها. قولوا امين. امين. هذا ما اردت ان اذكر نفسي به اولا واذكر به اخواني بين هذا درسنا في هذا اليوم. ثم السؤال الاول من باب المذاكرة فيما تدارسناه، السؤال الأول اذكر لي حديثا في الصحوح. تفضل. أحسنت. تفضل. تفحروا فإن في السحور بركة. البركة بركتان. من يفتح علي؟ تفضل. بركة ايه وبركة ايه بتقولي تاني؟ بركة دينية عفوا وبركة دنيوية. بركة دينية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم امتثال امره. بركة دنيوية بالتقوي على الصيام طيلة النهار. طيب السؤال دلوقتي بارك الله فيك كم كان بين سحور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضل عبد الله وبين فارغ الفجر؟ تفضل. 50 آية. تفضل. قول 50 آية. حديث ثابت في الصحيحين. طيب السؤال دلوقتي بارك الله فيك اذكر الدعاء الذي نقوله عند الفطر. تفضل. احسن. بسم الله. اي نعم. طيب بارك الله فيك. السؤال بارك الله فيك اذكر بعض الامور المباحة للصائم التي يظن البعض انها محرمة. تفضل. التبرك من هذا رمضان. تفضل. شيء اخر. المباشرة لمن قدر على ضبط نفسه ولا انصح بها. تفضل. واحدة كمان. الحجامة والاولى عدمها. بسم الله. الاولى عدمها. تفضل يا اخي. السواك والمضمضة. بسم الله. تفضل يا اخي. الحقنة. تفضل يا اخي. بسم الله. والصمغ. اين تفضل يا اخي. هناك عند العمود. تفضل. انت عزيز حامد. ايوه. الايه؟ الطيب والابتهال. بسم الله. عندك كمبيوتر؟ طيب خذ كتاب. بسم الله. اصل الكتاب. الطيب والابتهال. تفضل يا اخي. والاولى عدمه. تفضل. غير. تفضل. ان يصبح جنبا. بسم الله. تفضل. الكحل للرجل والمرأة. تفضل. ها؟ الوصال ليس الوصول. الوصال. تفضل. قطرة العين والأذن. تفضل. تفضل. تعجيل الفطرة الأخيرة. تفضل. تفضل. تفضل يا أستاذ. المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. تفضل. أنا. تفضل. قالها سبقك بها عكاشة. الصحور ولو على زرعة ماء. بسم الله. أين نعم. سلام. أفضل الصحور التمر. ما شاء الله عليك. أين نعم. نعم الصحور المؤمن التمر. تفضل. عندك كمبيوتر؟ طيب تفضل كتاب. بسم الله. تفضل كتاب. طيب تفضل. بيقول للأخ لو هو بيشرب والمؤذن بيأذن أذن فيبلع الماء. هذا لأن في حديث كده. تفضل. تأخير الصحور. تفضل يا أخي. بسم الله. تفضل. تفضل يا أخي. صلاة المغرب. تفضل. بسم الله. صلاة المغرب قبل مش قبل الفطور. قبل العشاء. صلاة المغرب قبل الايه؟ الفطور يا أخي. أما المغرب يأذن تفطر على رطبات. لا في رطبات على التميرات. لا في تميرات على حثوات من ماء. فأنت صلي المغرب وبعدين العشاء اللي انت بتدبيها بقى. خدت يا زي. اما تصلي المغرب قبل الفطور ما ينفعش. هذا يعني الصلاة صحيحة لكن انت مخالف للسنة. يبقى لابد من الفطر. فصلاته فكرين ان الفطر ان يدب دبا. لا الفطر يكون على رطبات او طميرات او تحصو حشوات من الماء. طيب بارك الله فيك. امرأة الحائض وانقطع حيضها حينما قامت لإعداد الصحور لأسرتها فانشغلت بإعداد الصحور ونوت الصيام وأذن الفجر وما زالت لم تغتسل. حتى زي. اتفضل يا أخي. لا شيء. لا شيء عليها. أين اتفضل. طيب نبدأ في درس اليوم مستعينين بالله وحده. الزكاة أول فائدة أذكرها اليوم إن شاء الله تعالى. الفرق بين الزكاة والذكاء. قلها يا اخي بتاع المنشية. بتاع المنشية انت قل الكلمتين اللي قلتهم وطعهم لي بس. ايوه الذكاء والذكاء. الذكاء قل يا عم ركن من اركان الاسلام وفريضة افترض الله تعالى على الايه؟ الذكاء. طب والذكاء؟ الذكاة هي ذبح ما يشرع ذبحه بقطع المريء والحلقوم والودجين قائلا بسم الله الله اكبر. يبقى الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة. طيب الزكاة ذبح ما يذبح ما يذبح ذبح ما يشرع ذبحه بقطع الحلقوم والمريء والودجين قائلا بسم الله الله اكبر. واضح؟ يبقى واحد ما يقول ما يدقش. لا ده اذا انت قلت على الذكاء الذكاء وما طلعتش لسانك تفرق ولا لا؟ فرق بعيد جدا متغير المعنى تماما. طيب هذه اول فائده. الفائده الثانيه كم مره ذكر الله الزكاه مقترنه بالقران؟ هنا وتفضل كم دول تمام مرة تفضل بارك الله فيك يا ولدي أنا دول تمام مرة قرن الله الزكاة مع الصلاة في 82 موضعا في القرآن العظيم. طيب السؤال اللي بعد كده ماذا خلع على من منع الزكاة وفي عهد من كان ذلك؟ أين خلع أستاذ؟ طيب وماذا خلع عليهم؟ يعني سمناهم إيه؟ المرتدون. تفضل يا أخي الكريم. بسم الله. أين المرتدون وكان ذلك كعهد أبي بكر الصديق. والسؤال اذكر لي قولة أبي بكر حينما فعلوا ذلك. خلع في المجدي؟ أحسن. تفضل بلغهم. والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. اذكر لي ماذا قال له عمر. تفضل يا استاذ هناك. ها انت بعينك يا من تلتفت. طيب بسم الله اديله هذه. هتقاتل اناسا يقولون لا اله الا الله؟ قال ان هذا من حق لا اله الا الله. الزكاة حق من حقوق ايه؟ لا لا لا لا اقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. لا اقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. اينا. طيب بارك الله فيك. هل انت ترغب ان ولدك في الجامعة او في المرحلة الثانوية يجهل هذا الكلام الذي قلته؟ لا ترغب. لماذا لا تصطحبه معك ليتعلم قبل ان يموت جاهلا؟ ليتعلم قبل ان يموت جاهلا. فكم من رجل جامعي يموت بجهله، وكم من رجل يحمل الدكتوراه يموت بجهله، جهلا مركبا، فضلا على الدبلوم والثانويه واللي فرصه مكان على شاكله ذلك. ان اماكن التعليم والتعلم ان يشرفك الله تعالى بالجلوس تحت اقدام اهل العلم، ان يشرفك الله تعالى بالجلوس تحت اقدام اهل العلم. وذل الناس يحرمون هذه النعمه بسبب ذنوبهم او حزبيتهم المقيته. والحزبيه المقيته من جمله الذنوب الكبيره. اسال الله ان يطهرني وحضراتكم منها. قل امين. ايها الحبيب، الزكاه ركن من اركان الاسلام وفريضه من فرائضه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر ابن عمر بني الاسلام على خمس، من جمله هذه الخمسه ايتاء الايه؟ الزكاة. الزكاة دي يا اخوانا في زكاة اسمها زكاة الفطر، كلنا عارفينها وكل المسلمين عارفينها. في فين؟ في رمضان. وفي زكاة اسمها زكاة المال، وفي زكاة عد معايا، يبقى زكاة الفطر واحد، زكاة المال اثنين، زكاة التجارة والعروض ثلاثة، زكاة الزروع والثمار أربعة، زكاة الإبل والبقر والغنم خمسة، زكاة الركاز ستة، زكاة الحلي سبعة. يبقى كم نوع من الزكوات؟ المسلمين مش عارفين معظمهم الا زكاة الفطر، وكل سنة يقعد مغنى نطلع فلوس ولا نطلع رز. يا اخي زكاة الفطر من اغلى قوت البلد، ولا يجوز لك شرعا ان تخرجها قيمة نقدية، حتى لو سمعت من يتكلم في الاعلام المرئي والمسموع والمكروه، ملتح ولا حليق، عمامته كبيرة ولا صغيرة، معاه دكتوراه ولا ليسانس. اننا نتعبد لله بالآية القرآنية الكريمة وبصحيح النص النبوي على فهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج زكاة الفطر مرة واحدة دنانير ذهبية او دراهم فضية، بل اخرجها طيلة حياته من غرائب قوت البلد، كان يخرجها تمرا او زبيبا، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم. وسبب ان المسلمين هنا وهناك يثيرون لنا المشاكل والجدال والخلافيات في هذه المسألة وغيرها، انهم حفروا وقوقعوا انواع الزكوات في هذا النوع الوحيد وهو زكاة الفطر، علما أن الزكوات كما ذكرت على مثال حضراتكم سبع أنواع. فمثلا وسيأتي الكلام، لو راجل عنده مليار جنيه، في واحد عنده مليار جنيه؟ ما فيش، في مصر عشرات الناس، هذا كلام دون مبالغة، في ناس في مصر عندنا عشرات الناس، الواحد فيه عنده مليار واثنين مليار وكذا، المليار ده كم مليون؟ 1,000,000,000. تعرف زكاته كم؟ 25,000,000. زكاة المليار 25,000,000. المليون ده بعيد عنك 1,000,000. فكان ده ازاي؟ المليون ده 1,000,000. ايه ده؟ هو ده عنده مليار يطلع زكاته 25,000,000 جنيه. ده 25,000,000 جنيه ده بارك الله فيكم. المليون بارك الله فيك في 1,000,000. لو احنا هنزود الشاب ب20,000، لو هنزود الشاب ب20,000 يبقى المليون فيه كام؟ 20 في 220، في 220، 200 في 25، 200 في 25 يبقوا بكام؟ ده خمس بايه؟ بخمس تلاف شاب. يعني المليون، ال 25 مليون 50,000 شاب، ال 25 مليون نجوز بيهم 50,000 شاب. 50,000 شاب يعني 50,000 اسره. اي نعم، 50,000 في 25 مليون نجوز بيهم 50,000 شاب، لو اعطينا لكل شاب 20,000 جنيه يتجوز بيهم. وقبل ما يتجوز قول له ما تتجوزش، خد ال 20,000 افتح بهم مشروع، ومن المشروع اتجوز. يعني خد ال 20,000 افتح بهم مشروع، ومن المشروع اتجوز ان شاء الله. يبقى احنا كفينا 50,000 اسره بزكاة رجل واحد. لكن اين من يفعل هذا؟ الله المستعان. سنة ليه؟ ده اللي حصل عندنا في مصر اخوانا وفي غيرها من البلدان. عارف ايه؟ راجل مثلا عنده مليون، طبعا عنده مليون دلوقتي عبارة غلبان، يعني كثرت اول الشغلة دي، فكلمة جد كثرت جدا الموضوع في مليون ده. فهتقول انت جايبنا النهاردة عشان تحصلنا على انفسنا يا ليه؟ لا والله، ده الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، سبحان الله وبحمده افضل من الدنيا وما فيها. انا فالراجل بارك الله فيك عنده مليون، المليون ده زكاته قد ايه يا اخوانا؟ 25,000. تعرف الراجل ده بيعمل ايه؟ لما يكون بيصلي وحاجه وبيت ربنا وبيقول عليه كويس، ده بيقوم جايب عجل ب 3,000 جنيه فتاك ايه؟ اي نعم. ويقوم جايب قماش ب 3,000 جنيه بنا بكام؟ بنا بستة. ويقوم جايب شنطه حاطط فيها كيلو لحمه وحته قماشه و20 جنيه. الناس تقول يا ده الحاج فلان ده يا جدع ده راجل طيب، ده ربنا كذا يصلح حاله وربنا ايه. والحاج فلان جاب عجل بعد 3,000 و3,000 قماش يبقى 6، ووزع 2,000 يبقى 8، 8 من 25 كام؟ يبقى مديون لربنا في كام؟ في 17,000 جنيه. والناس كل هذا تدعي له وهو ما طلعش نص الزكاه اللي عليه. السلام ايه؟ هذا واقع تلت الزكاه اللي عليه، ده واقع احنا نعيش الان للاسف الشديد. واقع نحن نعيش الان للاسف الشديد. طب انا عاوز اطلع من المقدمه دي بايه؟ لو ان اثرياء المسلمين اخرجوا زكاه اموالهم، والله ما وجد بين المسلمين فقير واحد، لا فقير في الباكستان ولا فقير في غيرها من بلدان الاسلام كجنوب افريقيا، فضلا على غيرها من البلاد كالصومال وكذا، ابدا ما بقي فقير واحد. ولكن هؤلاء الناس مساكين، هؤلاء الناس مساكين، يعني قلما من يوجههم الى هذه الاشياء، انما من يوجههم الى هذه الاشياء. طيب ربنا قال في القران العظيم في فرضيه الزكاه: خذ من اموالهم صدقه، تعمل ايه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم عكس هي يحيى، تنزفهم، يعني اللي بيطلع الزكاه ايه؟ طب اللي ما طلعهاش ماله نجس، والعياذ بالله. اللي بيطلع الزكاه ماله طاهر، واللي ما بيطلعش الزكاه ماله ايه؟ ماله نجس، والعياذ بالله. نسأل الله العظيم. والآية واضحة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طب تطهرهم بعد ايه؟ طيب الزكاة من الزيادة والنمو والإيه والكثرة. الزكاة من الزيادة والنمو والكثرة والبركة. طيب يعني انت لو طلعت الزكاة مالك يزداد ولا ينقص؟ يزداد. يعني انت دلوقتي لو افترضنا ان حضرتك معك 10 جنيه طلعت جنيه بالحساب الايماني يفضل معك كده يا استاذ 19 بالحساب الايماني مش المادي، بالحساب المادي يفضل معك 9 جنيه مثلا 9 يعني بالحساب الايماني القرآن النبوي لو معك 10 جنيه طلعت جنيه لله يفضل 19 ازاي؟ من جاء بالحسنات ايه؟ انا 10 مثلاً هو جمع 10 جنيه طلع جنيه يبقى الجنيه ده ب 10 يبقى 19 صح ولا لا؟ ما كل واحد كده يقول لك انت معاك عندك سخونيه يقول له قول له لا ما عنديش سخونيه ده ربنا عز وجل هو اللي قال من جاء بالحسنات فله 10 مثلاً نصدق ربنا ولا لا؟ نصدق ايه؟ نصدق ربنا جل جلاله قال من جاء بالحسنات فله 10 امثالها. طيب خذ من الزكاة زيادة وكثرة ونمو، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا إيه؟ فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الإيه؟ المغفرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة يعني ايه؟ يعني بما يساوي تمرة من كسب طيب، من كسب طيب، من كسب طيب يعني ايه استاذ فوق العمود؟ من كسب حلال، من كسب طيب اي كسب حلال. ولا يقبل الله الا الطيب اي ولا يقبل الله الا الحلال. ولا يقبل الله الا الطيب، عكس الطيب ايه؟ الخبيث. طب الرشوة طيبة ولا ايه؟ خبيث. طب اكل مال اليتيم؟ طب السرقة في الميزان؟ طب الغش في البيع والشراء؟ كل هذا من الخبث والعياذ بالله. ولا يقبل الله الا الطيب فان اسمع فان الله يتقبلها بيمينه. فان الله يتقبلها بايه؟ وهل لله يمين يا استاذ؟ السؤال لك كيف يمين الله؟ احسنت تفضل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ثم يربيها يكبرها ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه يعني المهره اللي ايه المهره طرف الصغير حتى تكون مثل الجبل حتى تكون مثل الايه الجبل. ربنا يربي لك صدقتك فضل الله عز وجل. طيب في بقى تحذير ممن لا يخرج الزكاة. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون ايه سيطوقون ايه بما بخلوا به. انت بخلت بالزرع بالثمار بالإبل بالبقر بالغنم بالمال سيطوق به يوم القيامة. طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله مالا من اتاه الله ايه مال فلم يؤد زكاته فلم يؤد زكاته ايه النتيجة مثل له يوم القيامة شجاعا ايه صلاح شجاعا اقرع مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع وصفه ايه بقى الشجاع الاقرع ده له تعبان عفان الله منه له زبيبتان له ايه زبيبتان يطلقه يوم القيامه يطلقه يجيبه كده يعني يطويه طيب يطويه اللهم اعفونا يا رب يطلقه يوم القيامه ثم ياخذ بليه الزينتين في فين على شط ايه اللي طلعت السمكه في بلطيم بلطيم كفر الشيخ طلع حوت بلطيم ده انت كفر الشيخ من اسبوع طلع حوت 16 متر وزنه 10 طن الطن يعني 1000 كيلو حوت 16 متر طوله 16 متر ووزنه 10 طن اي نعم يعني ال 16 متر دي لو بلعت لها خمس رجاله حتى هي بتسلك السلم حتى ازاي تسلك السلام تاخد بالك انت لما تتغدى وبعدين تقول ايه تقول هات الفاكهه بعد الغدا او هات الشاي نحبس هتتغدى مش يقول لك عاوزين نحبس تحبس ايه انت محبوس خلقه هتقول له ازاي اي لا اتصلى الحبيب عليه الصلاه فبارك الله فيك فهذا لا يعني لو كلوا خمس رجاله يعني ايه كانه بيسلك اسنانه كده اي لا هذا خلق من خلق الله سبحانه بالتاكل لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احل لكم ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال والصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام فبارك الله فيك رسول قال ايه يا سيدي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله ماله فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بليه الزمتيه يعني شتقيه شتقيه ثم يقول يقول لا اللي هو الثعبان بقى اللي هو الشجاع الاقع يقول له ايه يقول اللي يتواصل الزكاة يقول له انا كنزك انا مالك ثم تلا عليه الآية ولا ايه فلا يحسبن الذين بخلوا بما اتاهم الله من فضله يقول له انا كنزك انا مالك ويفعل فيه الافاعيل والله سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فافرض واحد عنده 5 مليار يورو 5 مليار يورو كم مصري ب35 مليار اليورو ب7 أيضا فما صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام لو واحد عنده 5 مليار يورو وطلع زكاته وكان زي مش كان ليس كان كل مال تخرج زكاته لا يعد كنزا طيب السؤال ده متى يعد المال كنزا اذا حبست زكاته اذا امتنعت عن اخراج زكاته كان هذا المال كنز حتى لو كان 10,000 جنيه يبقى كنز تخيل ان رجل عنده 5 مليار يورو ماله لا يعد كنزا طب لماذا لانه يخرج زكاة ماله ورجال عنده 10,000 جنيه ماله يعتبر كنز طب ليه لانه لا يخرج زكاته يبقى متى يكون المال كنزا اذا لا يخرج زكاته يعني مثلا انا اديك مثال انت لو رحت المنصورة مكان زي السكة الجديدة من اول السكة الجديدة الاخيرة ومن اول العباس الاخيرة يجي مثلا 2 كيلو ولا زيادة قول 2 كيلو انا الدكاكين ملاصقة لبعضها ولا في فرق بين دكان ودكان ملاصقة لبعض كل دكان واخر النصاب ولا لا امال ايه ده الدكان خلوه رجله قد كده حتى ازاي فالدكاكين الملاصقة لبعض دي هل كلها تخرج الزكاة ده رحت الكرمس مدينة النصر اي مدينة من المدن هذه الدكاكين ان كان قطع غير سيارات ولا خضرة ولا بقالة ولا قماش ولا ملابس جاهزة ولا دقة رباية ايا كانت مما احل الله تبارك وتعالى لو الدكان رأس ماله 12,000 جنيه وجب عليه الزكاة في كل 1025 فما بالك والمحلات دي رأس مالها 1,000,000 3,000,000 اقل محل 50,000 جنيه كان صح ولا لا فلا. فكل هؤلاء عليهم زكوات ومع ذلك والله العظيم في ناس معهم لاقين ازازة الزيت ب 11 جنيه في ناس والله ما هم لاقيين كيلو رز لان باع ب4 جنيه من 3.5 ل4 من 3.5 جنيه الى 4 جنيه كيلو الرز اللي هو وجبة اساسية الناس يلتقون به في كل يوم وجبة اساسية هذا والله ظلم ونسأل الله تعالى ان يرخي قوت المسلمين اللهم ارخي قوت المسلمين يا رب العالمين فوالله هناك اناس لو جلسوا يوما بدون شغل والله ما يبقى في الدار اكل ما يبقاش في الدار اكل احنا هنا في الفلاحين مهما كنا فقراء في الدار يعني فيها مثلا فيها 4 اشهر ونص شعير الدار فيها شويه دقيق لا هناك كثير من البيوتات لا عندهم دقيق ولا عندهم رز شعير ولا رز ابيض والدار خاويه ليس فيها شيء ولو قعد يوم واحد من غير شغل والله ما يجدون طعاما بحلف لك بالله وهذه حكايات وقصص كل يوم تمضي علي كل يوم بتمر علينا في بلدان مختلفه في شتى انحاء الجمهوريه ايد الله. فنسأل الله تعالى ان يعيننا على ذكره وشكره على ما نتقلب فيه من نعيم الله. يا رب ارزقنا شكرك اللهم، نحن في نعيم، اللهم ارزقنا شكرك. ونسأل الله ان يرخي قوت المسلمين. ربنا قال ايه في القرآن؟ ربنا عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيوة، يبقى متى يكون المال كنزا؟ إذا لم تخرج زكاته. ومتى لا يكون كنزا؟ إذا أخرجت زكاته. إذا إيه؟ أخرجت إيه؟ زكاته. ده كلام جميل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اسمع، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهارهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا رب سلم سلم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني المال اللي انت كنت بتعتز به وعمل به مؤدم وفتك وبتتكبر به على خلق الله هو سيكون سببا في ذلك وفي عذابك، فتكون النتيجة ايه؟ النتيجة يقوى جبهته وجنبه وظهره ويقول فذوقوا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب. الآية الكريمة هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الحديث ذا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك. قيل يا رسول الله فالإبل يعني ما طلعت زكاة الإبل. وقال قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها إيه؟ حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا قطعوا بأخفافها وتعده بأفواهها. الإبل دي تدوس عليه برجله، يعني هو عنده 100 ناقة كل واحدة تدوس عليه برجله وتعضه كل واحدة في هذه الإبل قطعه وتعض. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. فلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني بعد ما يدوسوا كلهم عليه ويعضوه كلهم يرجع ثاني وثالث وخامس وعاشر وهكذا يعضون ويدوسون عليه. أيوة، إلا رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة من القيامة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. صلوات على الحبيب. طيب، بعد هذا الترهيب والتحذير من منع الزكاة، في واحد بقى إيه؟ يعني محوش كده 15,000 جنيه. يا عم قال 5 شبكة و10 مهر خد عليهم سنة فين الزكاة؟ يا عم روح بلا زكاة، عارفين نتجوز ولا عارفين نعيش؟ لا يا حبيبي، انت عارف 15,000 جنيه فات عليهم سنة وجب فيهم الزكاة حتى لو كنت عاينهم للزواج، ولو كنت عينهم تبني لهم دار وجب الزكاة، ولو عينهم للحج والعمرة وفات عليهم سنة وجب عليهم الزكاة، ولو عينهم تبني لهم دار وجب عليهم الزكاة، عينهم تجيب لهم سيارة وجب عليهم الزكاة، عينهم تجوز لهم بنات ولادك تشرع يربيهم تجيب لها الثلاجة والبوتاجاز والغسالة برضك وجب عليهم الزكاة ما دام عليهم فات عليهم سنة. واضح ولا لا؟ لأن كثير من الناس عين فلوس للدار أو لتزويج البنات ما تطلعش عليهم زكاة. وفي ناس عندها فلوس وما حجتش لغاية الوقت، ما تحجش ليه؟ قال عندي بنات وتزويج البنات أولى من الحج، فالشاب مفتي، فالحج أولى من تزويج البنات والولاد، الحج أولى من تزويج البنات والصبيان، ما تفتيش، ما تعملش فيها فتك. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر واستسألوا أنفسكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن حج بيت الله الحرام مقدم على تزويج الشباب والشابات. لكن لو انت هتحج حج كمين لحاجة تانية، احنا بنتكلم عن الفريضة التي افترضها الله جل وعلا. طيب اتصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. حكم مانع الزكاة، اي واحد يمنع الزكاة يجب على ولي الامر. ولي الامر يعني مين؟ يعني رئيس الدولة، يرسل الى هذا الرجل ياخذ منه نص، ياخذ منه الزكاة اولا، ياخذ منه ايه اولا غصب عن رقبته، وثانيا ياخذ نص ماله تأديبا له. يعني مثلا هو عنده مثلا 10 فدادين ياخذ 5 فدادين منه، اي لا، عنده 1,000,000 جنيه ياخذ نص 1,000,000 جنيه منه غصب عن رقبته، اي لا، تأديبا وزجرا ورضا له. لو حد حصل له كده، حد يمنع الزكاة، ده يشتري الزكاة ويحط عليها كبشة ويتفضل، فتفضل هو أقل من كده، لأن هو أول عنده 100 فدان، هيتاخد منه 50 فدان، وهو أصلا كان الزكاة اللي هيطلعها هتعادل مثلا إيه؟ هتعادل نص فدان، ده مثلا يعني أنا هتعادل إن ثمن نص فدان، ولا ثمن فدان اللي هيطلع، لا ده يطلع الزكاة من بدري ولا حد ياخد ماله. فوجود الاسلام رحمة للأمة كلها، وجود الاسلام رحمة لايه؟ للأمة كلها. أي الله، والله يا اخوان في ناس عايزين يروحوا للدكتور ومرضى، والله ده معاه حق الكشفية، حق الكشفية يعني كشفية 20 جنيه ما عاوزش 20 جنيه، مش بقى معاه الروشتة اللي هي 70 جنيه ولا 100 جنيه، لا، الكشفية مش معاه من أصل. أنا هتقول بيعمل ايه؟ هقول بقول يا رب، يا رب انت الشافي، ان ليس في قدرته، والله ما في قدرته، والله نساء ارامل ياتين الينا يبكين جوزها مات وعندها عيال وبتشتغل باليوميه ومش لاقي اللي يمسك على الله. انا فنسال الله تعالى ان يتولى المسلمين على المسلمين. اي والله. وفي واحد جوزها امراه جوزها عايش لكن عنده فشل كلوي بيغسل في الاسبوع مرتين، اي لا، وليس في قدرته ان يعمل، والدار بيدفع مصاريف، ماذا يفعل؟ بسبب ان اثرياء المسلمين لا يتقون الله ولا يخرجون زكاتهم، وصل الحال بالارامل واليتامى الى حال المزرين. ثم ان كفلت اليتيم، واحد يعطي اليتيم ايه 10 جنيه، يا عم انت مأجور، بس العشرة جنيه دي لا تهش ولا تمش ولا تأكل ومش، يعني 10 جنيه لا تهش ولا تمش ولا تأكل ومش، 10 جنيه الله المستعان أنتم تعلمون. حكم مانع الزكاة ايه؟ واحد، يجب على ولي الأمر أن يرسل إليه من يأخذ منه الزكاة عنوة، يعني غصب عن رئاسه، ثم يأخذ منه نصف ماله عزمة من عزمات ربنا وتأديبا لهذا الإنسان. إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء في اللقاء القادم نتم بقية الكلام عن الزكاة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كم بقي؟